بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، يسرها أن تقدم لكم. معشر الإخوة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإعراض عن الآيات التي في السماوات والأرض، ذكر ذلك في معرض الذم لقوم من المشركين، كان من اللائق بنا أن نتدبر الآيات التي في السماوات والأرض. وكما قال قائل من أهل العلم، إن الله سبحانه وتعالى يستدل على وحدانيته بأمور منها النظر في السماوات وفي الأرض، وبصفة عامة النظر في مخلوقاته سبحانه وتعالى والتأمل فيها، كما يستدل كذلك على وحدانيته بأسمائه وصفاته. فعلى سبيل المثال، إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، وأمعنت النظر في سرعة الحساب وكيف يتم حساب الخلق جميعا يوم القيامة، حتى كما سمعت يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، استدللت بذلك على وحدانية الله سبحانه. كيف ذلك؟ إنك إذا كنت محاسبا في شركة من الشركات، قد تعجز بل تعجز إذا عهد إليك وحدك بعمل هذه الشركة الكبيرة. فما ظنك برب العالمين الذي يحاسب الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وطيرهم ودوابهم، يحاسب الخلق جميعا، وكذلك يعلم المستكن في الصدور. إذا عرفت ذلك ظهر لك شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى، فيستدل على قدرته وعلى وحدانيته بأسمائه وصفاته، وكذلك بشرعه الذي شرع وحدوده التي حد. فحينئذ يصدر بالمسلم أن يتأمل وأن يتدبر في نفسه وفي من حوله وفيما حوله من الآيات كذلك. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نرجع إلى التأويل، يقول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف ذلك؟ جمهور المفسرين يقولون: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم هم مع ذلك يشركون بالله ويدعون مع الله آلهة أخرى. فعلى هذا فقول جمهور المفسرين في تأويل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا في مشركي الجاهلية. فالله يقول في شأنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فهم يقرون بالله ويصدقون بالله، ومع ذلك يشركون بالله، يدعون مع الله آلهة أخرى، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يدعون مع الله آلهة أخرى لتقربهم بزعمهم إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكان أهل الشرك يقرون بوجود الله، أن الله، وأن الله سبحانه وتعالى خالق، وأن الله سبحانه وتعالى رازق، وأنه يحيي سبحانه وتعالى ويميت. كانوا يقرون بوجود الله. قال الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ويمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا وجه شركهم. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه صورة من صور الشرك مع الإيمان، مع الإيمان بالله، أنهم يدعون مع الله آلهة أخرى كالذين يدعون في زماننا الأموات من دون الله، ويطلبون منهم الغوث والمدد وهم قد ماتوا ولا نعلم إلى أين صاروا، هل إلى جنة أم إلى نار، فالله أعلم بذلك. لكن لا يسوغ لنا بحال أن ندعو أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فجمهور المفسرين ينزلونها على أهل الشرك، يقرون بالله سبحانه وبأنه خالق وبأنه رازق، ومع ذلك يدعون معه غيره. فهذا وجه. وجه آخر للمفسرين في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أن هذا في أهل النفاق، يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، سواء نفاق العمل أو نفاق الاعتقاد. وقد قال الله في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قول الله سبحانه وتعالى للمرئين إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فالشخص يعرف أن الله خالق وأنه رازق وأنه إله، ثم بعد ذلك يعمل أعمالا يبتغي بها وجها غير وجه الله سبحانه. فهذا أيضا يدخل في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما يدخل في ذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان بالحديبية مع أصحابه رضي الله عنهم، قال على إثر سماء أصابتهم من الليل، أي مطر نزل عليهم من الليل، غيث نزل عليهم من الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي الليلة مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهذه صورة أيضا داخلة تحت قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن العلماء من يقول قولا آخر في ذلك فيقول هذا في اليهود والنصارى يقرون بالله ولكن يقولون عزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله. فهذا وجه أيضا. وجه آخر في هذا الباب أن قوما ما يقرون بالله أنه إله واحد وخالق ورازق ورب، ثم هم يحلفون بغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وحسن بعض العلماء حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، إنكم تشركون وتنددون. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فذي صور من صور الشرك قد تتأتى إلى بعض المسلمين كذلك، وليس بشرك مخرج عن الملة إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به كما يحلف بالله أو كربه سبحانه وتعالى. فهذه صورة أخرى من صور الشرك. فربنا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهذه صور كلها تدخل تحت قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن ذلك كذلك قول الرجل: لولا البط لسرقنا اللصوص، لولا الديك لاعتدى علينا الجيران. فهذه أيضا صور الشرك في الألفاظ ينبغي أن تتقى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فكأنه يمد يديه إلى الماء ويقول: يا ماء تعال اصعد إلي يا ماء. والمولى لم يصعد أبدا بحال. وهكذا الذي يدعو من دون الله أمواتا وأندادا. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمن هؤلاء المشركون، أفأمن هؤلاء الغافلون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، غاشية تغشاهم وعذاب يعمهم. فالغاشية المصيبة الداهية التي تغشى الوجوه وتغشى الخلق. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، كما قال تعالى محذرا ومنذرا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن هؤلاء المشركون، أفأمن هؤلاء الظالمون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ألا فلينتبه الغافلون وليقبل الشاردون ليقبلوا على طريق الله. فالمصائب تأتي فجأة والبلايا تحل سريعا، والله ذو بأس شديد. وذو عقاب أليم، فهلموا أيها الوصاة إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وارجعوا عن عصيانكم، وارجعوا عن تمردكم على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، كما قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. فلو متات أيها العبد العاصي، أيها العبد المشرك، إذا متات طيلة حياتك، فلتعلم أن كل ذلك ذاهب، ويبقى العمل الصالح الذي قدمه الصالحون. قال تعالى: آيات تقشعر منها الأبدان، آيات تقشعر منها الأبدان وتذرف منها العيون. أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل هذه المتعة ذهبت، كل هذه المتعة زالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث المتفق عليه: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا يوم القيامة، أي ممن كتب له الشقاء وكتب عليه العذاب في الآخرة، فيصبغ صبغة في النار ويقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا، أي ممن كتب الله له الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له: يا ابن آدم، هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فنعيم الآخرة باق، وعذاب الآخرة باق كذلك لمن وجب عليه الخلود. قال الله تبارك وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، سواء كانت ساعتهم هم أم الساعة التي هي الآخرة التي قد أذفت، كما قال تعالى: أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة، وكما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكما قال تعالى: اقتربت الساعة. قال تعالى: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين ولهؤلاء الغافلين، قل يا محمد للناس كافة، قل لهم: هذه سبيلي، توحيد الله طريقي، الاستقامة على أمر الله منهجي، اتباع السابقين من رسل الله منهجي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قل يا محمد لهؤلاء، قل لمن حولك، وقل للناس كافة، ولا تخفي ذلك، قل لهم ولا تخفي ذلك ولا تستحي من ذلك، قل لهم: هذه سبيلي. ولنقل نحن المسلمون للناس كافة: هذه طريقنا، نحن مسلمون، كتابنا هو كتاب الله، سنتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالبعث وبلقاء الله، نؤمن بالكتب التي نزلت من عند الله، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بملائكة الله كما علمنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نؤمن ونشهد أن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعجيب أمر المسلم ضعيف الإيمان، كيف يشعر اليهودي بيهوديته والنصراني بنصرانيته، ويعلق هذا صلبانا ويعلق ذاك نجوما، والمسلم يستحي من اتباع سنة نبي محمد. عجيب ضعف الإيمان هذا. وهنا يقول تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحن له تبع: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن سبيلي أيضا الدعوة إلى الله، في أشرف الأعمال على الإطلاق، فجدير بنا أن نغبر أقدامنا في الدعوة إلى الله، وأن نرتب ألسنتنا بعد ذكر الله بالدعوة إلى الله، جدير بنا ذلك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى طريقه وإلى شرعه وإلى سنن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن دعوتي إلى الله ليست دعوة همجية، إنما هي على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى يقين وعلى حجة. فكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله، يكونوا مستبصرين بما يدعون إليه، يكونوا مستيقنين بما يريدونه من الناس ويدعون الناس إليه. لا تدعو بجهل فتضل وتضل غيرك، ولكن ادعو إلى الله على بصيرة، وأتقن المسائل، وتعلم دينك، تعلم دينك، كتاب ربك، سنة نبيك محمد، أقوال صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام، أقوال أهل العلم والفقه في الدين، أقوال أهل العلم والفقه في الدين، ثم ادعو على بصيرة بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. ربانيين بماذا؟ قال تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدراسة وتعلم ثم بث للعلم ونشر للعلم، هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله، يتزودون بالعلم الشرعي ويتبصرون فيه، ثم يدعون الناس إلى طريق ربهم على بصيرة، ليس بجهل وليس خط عشواء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة منها كتاب الله وسنة رسول الله، لقوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالآيات بصائر، وسنن النبيين بصائر كذلك يهتدى بها. قال تعالى في شأن كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أدعو إلى الله على بصيرة، فينبغي أن يكون الداعي على علم، وأن يتقن ما يبلغه للناس، أن يتقنه تمام الإتقان، كما أن على الطبيب أن يتقن طبه، وعلى المهندس أن يتقن هندسته وتصميمه، وعلى المدرس أن يتقن الدرس الذي سيلقيه، فكذلك على الداعي إلى الله أن يتقن المسائل التي سيدعو إليها، وأن يعرف إلى ماذا يريد أن يدعو. عليه أن يتقن ذلك إتقانا زيدا، فإنه تقلد أفضل الأعمال، فعليه أن يليها أحسن إتقان، وأن يبذل لها أفضل الجهد وأطيب الجهد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعوا رسول الله يسيرون على درب رسول الله وعلى سيرة رسول الله في الدعوة إلى الله على بصيرة. فلنكن معشر الإخوة دعاة إلى الله، فمن أفضل الأعمال، حتى إن بعض العلم يفضلها على الجهاد، مستأنسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أرسله لفتح خيبر: يا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك يا علي وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير من الغنائم، خير من أفضل أنواع الإبل هداية رجل واحد إلى طريق الله سبحانه. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ولست أنا وحدي، بل أنا ومن اتبعني. فمن اتبعوا رسول الله عليهم أن يحملوا دعوة رسول الله ويوجهوها إلى الخلق، ويأخذوا بأيدي الضال ويأخذوا بأيدي التائب. قال: وسبحان الله، أي وأنزه الله سبحانه عن كل شريك وعن كل ند وعن كل مثيل، أي في دعوتك إلى الله نزه الله أيضا عن الشركاء، عن الأمثال، عن الأنداد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله، فالتسبيح التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمثيل والند، تنزيه الله عما يصفه به الواصفون القائلون بأن له ولد، القائلون بأن له زوجة، القائلون بأن له شريك، القائلون بأن الملائكة بنات الله الذين عبدوا معه غيره. قال: وسبحان الله، فينبغي أيضا أن ننزه الله عن كل نقص وعن كل عيب، وكذلك فلنا بكل تسبيحة باللسان صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. فلنسبح الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فجدير بنا أن نسبح الله سبحانه باللسان وبالجنان. قال تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، بل أنا بريء من المشركين، براء نحن والحمد لله من الشرك بكل صنوفه، براء من الشرك ومن المشركين كذلك. قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا. أفادت الآية الكريمة أن الله سبحانه لم يرسل نبيا من النساء، ولا نبيا من الملائكة، ولا نبيا من الجن كذلك. وامتناع نبي من الجن قوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فلم يأتي رسول من الجن، ولم يأتي رسول كذلك يدعو الناس مباشرة، لم يأتي رسول يدعو الناس مباشرة من الملائكة إلا بعض الحالات المستثناة كحديث الأقرع والأعمى وحديث قليل على هذا النمط، لكن كرسول ملك إلى الناس يدعوهم إلى طريق الله لم يكن هذا موجودا من قبل. فلم يكن ثم رسول من النساء ولا نبية من النساء، وهذا رأي جمهور المفسرين. أما الذي ورد بشأن الإيحاء إلى أم موسى في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والوارد كذلك في شأن مريم عليه السلام: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكذلك الوارد في شأن سارة عليه السلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فذلك كله باب فضل، لكن ليس بباب إثبات نبوة، والله تعالى أعلم. قد ذكر الله سبحانه مريم في أعلى مقامتها فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فلم يقل الله عن مريم إلا أنها صديقة. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يحكون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بماذا؟ نوحي إليهم بما فسر في الآية الأخرى على النمط الحسن من تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج أصيل في التفسير. نوحي إليهم بماذا؟ منهج حسن في التفسير أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، كمثال لذلك قوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، مفسر لقوله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالقوم الآخرون فسروا ببني إسرائيل وهكذا. فمنهج أصيل أن يفسر القرآن بالقرآن. فقوله تعالى: إلا رجالا نوحي إليهم بماذا؟ نوحي إليهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأصل أصول كلها على الإطلاق، أصل الأصول هو توحيد الله سبحانه، إفراد الله بالوحدانية، إفراده بالألوهية، إفراده بالربوبية، توحيده في أسمائه، توحيده في صفاته سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفادت الآية الكريمة أن الأنبياء الذين أوحي إليهم كانوا من أهل القرى، والمراد بالقرى هنا البيوت المستقرة يقال عنها القرى، سواء كانت في اصطلاحاتنا مدنا أو قرى. فإن مكة قال الله في شأنها: لتنذر أم القرى ومن حولها. فالمراد بالقرى، والله أعلم بمراده، المراد بالقرى القرى المستقرة. أما البدو الذين هم رحل لا يكادون يسكنون أماكن ويستوطنونها فلم تكن فيهم رسالات، كما قال تعالى: إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إن قال قائل: لم ذاك؟ فالجواب بأن الأعراب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في الجملة أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا من من؟ وأشد نفاقا من من؟ قال فريق من المفسرين: أشد كفرا من كفر أهل المدينة، وأشد نفاقا من نفاق أهل المدينة. لكن الكفار والمنافقون من الأعراب انضم إلى كفرهم ونفاقهم جهل شديد وغباء، فاجتمع مع الكفر والنفاق جهل وغباء وقسوة في القلوب، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وكما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء: من سكن البادية جفا. فلذلك يقول العلماء على سبيل الشيء العارض: إن النصرانية مثلا الذي يساكن المسلمين في بلادهم يستحي من الزنا، ويستحي إذا قيل له إن ابنتك زنت. لكن النصراني الذي يساكن الملاحدة مثلا في روسيا لا يستحي من ذلك ولا يبالي به ولا يهتش له. فهذا على السبيل العارض. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كما قال تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أهلكهم الله، أمم دمرها الله، أمم محاها الله، كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون أفلا تفهمون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا قراءتان، هل هي كذبوا مخففة أم كذبوا مشددة؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها تستنكر القراءة التي هي كذبوا بالتخفيف وتقول بل كذبوا، وتقول عائشة معاذ الله أن تظن الرسل بربها ذلك. أما ابن عباس رضي الله عنهما فيقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، يقول ابن عباس كانوا بشرا، ويتلو قول الله تبارك وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا. ومن العلماء من التمس تأويلات فقال ظنت الرسل أن قومها قد كذبوها، كل رسول ظن أن قومه قد كذبوه لما استبطوا وعد الله بالنصر. فثم وجوه في هذا التأويل، حاصل ذلك كله أن الأمر اشتد على المرسلين شدة شديدة، وتأخر النصر عليهم تأخرا شديدا شق على بعضهم مشقة بالغة، حتى إن نوح عليه السلام يقول الله في شأنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فإلى أي حد وصل الأمر بنوح عليه الصلاة والسلام حتى ينادي ربه عز وجل قائلا إني مغلوب فانتصر؟ إلى أي حد يصل الأمر بنوح إلى أن يقول هذا القول صلوات الله وسلامه عليه؟ فالشاهد أن الرسل عليهم السلام بذلوا جميع ما في وسعهم، بذلوا كل ما في وسعهم، لم يقصروا صلوات الله وسلامه عليهم، بل بذلوا الجهد كل الجهد. وتأخر النصر عليهم لحكمة يعلمها الله، وإلا فالله قادر على الانتصار لهم، قادر على إهلاك عدوهم لأول وهلة، ولكن كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فمن ثم لا يستبطئ الدعاة إلى الله نصر الله تبارك وتعالى، فإن الله وعد به إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. وصل الأمر بالرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أن ظنوا بأقوامهم أنهم كذبوهم. ومن العلماء من يقول إن الرسل بشر حدثتها أنفسها بما شاء الله أن تحدث، بما شاء الله أن تحدث، لكن لم يظنوا أن الله يخلف الوعد سبحانه وتعالى. فالرسل أبعد الناس عن ذاك الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة يعتبر بها أولو الألباب حتى يصبروا كصبرهم، حتى يؤمنوا كإيمانهم، حتى يصدقوا كتصديقهم، حتى يسيروا كسيرهم، حتى يكظموا الغيظ ويعفو عن الناس ككظمهم، حتى يتخلقوا بأخلاقهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب حتى يوحدوا الله كتوحدهم، عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول، لأصحاب العقول النيرة، لأصحاب العقول الناضجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى هذا القرآن أبدا، ليس بحديث مفترى كما زعم الزاعمون الكفار، كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، كما قالوا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. ليس كذا أبدا، فرسول لم يفتر أبدا صلوات الله وسلامه عليه، بل قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فنبينا محمد لم يفتر أبدا، ولكنه تنزيل من حكيم حميد. فنقر ونشهد أن هذا القرآن من عند الله وأننا متمسكون به إن شاء الله دائما وأبدا، ونسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات. قال الله سبحانه ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق التوراة وتصديق الإنجيل، فالقرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومصدق لسائر الكتب، وهي كذلك تصدقه فيما أتى به وفيما ذكره وتفصيل كل شيء. فالله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهدايته ينتفع بها أهل الإيمان، أما أهل الغباء وأهل الجهل فإن الله يقول في شأنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهكذا هداية القرآن، هداية القرآن لأهل الإيمان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب الكريم، أن ينفعنا بهذا الذكر الحكيم، أن ينفعنا بتنزيل رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا التأسي برسل الله عليهم الصلاة والسلام والسير على نهجهم حتى الممات، فالموفق من وفقه الله. بهذا الختام الطيب الجميل تختم سورة يوسف خير ختام، فلنلتمس الهداية والتوفيق من الله سبحانه، ولنلتمس سير العلماء بعد الأنبياء، فلنسر على سير الأنبياء ولنقتبس منها، لنقتبس من سير النبيين كل هدى وكل خير وكل أدب وكل معتقد صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.